الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لشيخنا أبي عبد الوهاب حفظه الله. قال المصنف رحمه الله: أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات والأمارة والعلامة، وتستعمل في الظنيات فقط. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فالمؤلف رحمه الله يتكلم الآن عن الأدلة، ومر معنا تعريف أصول الفقه، معرفة الأدلة الإجمالية أي الشرعية، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية هذا هي التي يتكلم عنها المؤلف الآن. الأدلة الأصولي لابد أن يعرف الدليل أي المرشد إلى المطلوب حتى يعرف الحكم. قال: أصل الدلالة الإرشاد أي الذي يرشدك إلى الطريق، هذا هو أصل الدلالة. واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. فالدليل اصطلاحا ما تتوصل به إلى معرفة الشيء بالعلم أو الظن لا بالاضطرار، فبالاضطرار لا يسمى دليل. والاضطرار أي ما عرف بالاضطرار لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استنباط، كحرارة الشمس أو حرارة النار أو برودة الثلج وهكذا. قال الشاعر أو المتنبي: وليس يصح في الأفهام شيء أو في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار لا يحتاج إلى دليل، فإذا طلعت الشمس فقال لك رجل: هل النهار موجود الآن؟ تقول: نعم. فهل يصح أن يقول: ما هو الدليل؟ لا، لا يحتاج. قال: وليس يصح في الأفهام شيء، لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فإذا الدليل ما تتوصل به إلى الشيء العلمي أو الظني. وابن قدامة رحمه الله في الروضة، ومعلوم أن الروضة اختصار للمستصفى، إذا ذكر ابن قدامة شيء فقد تكلم قبله من؟ الغزالي. يقول: الدليل، وهذا أجود في التعريف، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. وهذا التعريف أجود، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم قال المؤلف: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. الدال هذا في اللغة، وأما في الشرع ما يستدل به من نص أو غيره. النص المراد به هنا كتاب السنة أو غيره، طرق الاستنباط، القياس، الاستصحاب أو للصحابي وهكذا. فيقول: ما يستدل به من نص أي الكتاب والسنة أو غيره أي طرق الاستنباط الأخرى. قال: ويرادفه ألفاظ منها. وهنا كأنه يقول: إذا قرأت في كتب الأصول أو في كتب الفقه كلمة برهانه أو دليله أو حجته أو سلطانه أو آيته، فكلها تدور على معنى الدليل، ويرادفه ألفاظ منها البرهان. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي دليلكم. والحجة أيضا بمعنى الدليل. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، يعني الدليل القاطع الذي لا بعده دليل. والسلطان، وهذا كثير يطلق ويراد به الدليل، وقد يطلق ويراد به غير الدليل، مثل الملك: هلك عني سلطاني ملكي ومالي. وأما بكثرة يرد بمعنى الدليل. قال تعالى: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، أي بدليل واضح مبين في سورة إبراهيم، فأتوا بسلطان مبين. والآية، الآية تأتي بمعنى الدليل. قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أولم يكن لهم دليل. النبي عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بإسلام وبإقرار عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، هذا دليل، هو عالم ويعتبرونه حبر وابن حبر. قال: وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، يعني البرهان، الحجة، السلطان، الآية، يستعمل في أمر القطعي ويستعمل في الأمر الظني. والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. يقول رحمكم الله، يقول: إذا قرأت كلمة أمارته كذا، هذا ما عنده قطع، عنده إيش؟ ظن. علامته كذا وهكذا. وهذا قول أكثر المتكلمين، التفريق ما بين الدليل والبرهان والحجة والسلطان والآية، وما بين إيش؟ الأمارة والعلامة. واختار كثير من أهل العلم على أنه لا فرق، على أنه لا فرق. وهذا ما اختاره أبو يعلى الذي يسميه الحنابلة ماذا؟ قاضي. وأبو الخطاب في التمهيد أيضا من الحنابلة، وذكره ابن تيمية في المسودة أنه لا فرق. وأيضا هذا ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في تعليقه على الإحكام للآمدي. عبد الرزاق عفيفي من فحول الأصوليين، لكن ليس له مؤلفات، له تعليق ودونه على الإحكام للآمدي. الدليل عندهم، يقولون أن التفريق هو نظري، لكن عمليا نجد في الكتب يقول أمارته وهذا أمر قطعي، ويقول دليله وهذا أمر ظني. فالمهم أن العرب لا تفرق بينهما، لا تفرق بينهما، وأنه في العمل أي في الكتب تجد أنه لا فرق. فالصحيح والله أعلم أن البرهان والحجة والسلطان والآية والأمارة والعلامة تطلق على القطع والظن، وأنه لا فرق بينهما. طيب تفضل. وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. طيب، وأصول الأدلة أربعة، ذكر المؤلف أن أصول الأدلة أربعة: الكتاب وسيأتي الكلام عليه، والسنة سيأتي أيضا الكلام عليه، والإجماع سيأتي الكلام عنها أيضا. قال: وهي سمعية، أي عرفناها بطريق السمع النقل، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، أي لا يمكن أن تنسب آية أو حديث أو إجماع إلا عن طريق السمع. ولاحظ أنه قال هنا الإجماع نقله أو اعتبره من ضمن الأدلة السمعية النقلية. لماذا؟ لأنه ما من إجماع إلا وله مستند. لذلك بعض أهل العلم يقول من الخطأ أن تقول دليل المسألة الإجماع، قل خطأ. طيب ماذا نقول؟ قل دليل المسألة مستند الإجماع. مستند الإجماع يعني هناك حديث أجمع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على العمل به ثم أهمل، لأن المراد موجود، فهذا الحديث غير معروف. هل نقص شيء في الدين؟ لا، العمل عليه. هو لهم مستند لكن أخفي وأهمل لعدم أهميته، ولذلك ما من إجماع أبدا إلا وله مستند. كل إجماع له مستند، ولذلك المؤلف عبارته دقيقة هنا، قوله الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية يعني نقلية، ويتفرع عنها عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة والإجماع أيضا القياس والاستدلال، والقياس والاستدلال سيأتي. لكن القياس نقول تسوية فرع بأصل، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. لو قلنا على القول أن التصوير محرم هو فرع، طيب ما حكمه؟ قالوا هو كالرسم والنحت، هذا أصل. ما حكمه؟ حرام. العلة الجامعة بينهما مضاهات خلق الله، فالفرع غير منصوص عليه والأصل منصوص عليه، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. قال والاستدلال من الأدلة الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ ترتيب أمور معلومة، ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. مثاله أقول لك، هل الأمر يدل على الوجوب؟ فتقول نعم. تقول وهل القرآن قطع الدلالة قطع الثبوت؟ تقول نعم قطع الثبوت. تقول فإن الله قال وأقيموا الصلاة، فالصلاة واجب. رتبت له أمور حتى يسلم بالمطلوب، هذا معنى الاستدلال. والرابع عقلي، وهو استصحاب عقلي. ما معنى عقلي هنا؟ ليس المراد بالعقلي هنا أن أستنبط بعقلي بلا دليل، لا، أن الدليل جعل العقل هو الحاكم في هذه المسألة. مثاله الآن ما حكم شرب الماء؟ تقول جائز. ما هو الدليل؟ لا تحتاج إلى دليل، استصحاب الأصل، هذا دليل عقلي. لكن ما الذي حكم العقل فيه؟ الدليل القرآن والسنة، فهو عقلي لأن الشرع هنا حكم عقلك فتستنبط منه هذا. والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال. طيب استصحاب الحال هنا المؤلف تابع ابن قدامة وقبل الغزالي، أن أصول الأدلة أربعة: كتاب وسنة وإجماع واستصحاب. لكن هذا مخالف لجمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين يقولون أن الأدلة الأصولها أربعة: كتاب وسنة وإجماع وقياس. كتاب وسنة وإجماع وقياس أربعة، والأمر في هذا واسع. قال استصحاب الحال في النفي الأصل الدال على براءة الذمة. قلنا الاستصحاب عرف هنا في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، لأن الاستصحاب أربعة أنواع ستأتي في مبحث الاستصحاب. فهنا يذكر يقول أنا أقول أن أصول الأدلة أربعة، منها الاستصحاب الذي هو النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، وأما الاستصحاب فله أنواع أخرى. هو يقصد هذا النوع، هذا النوع الذي الأصل في الأشياء الإباحة تستصحب هذا الأصل معك. طيب تفضل. فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه. طيب يقول فالكتاب تكلم أولا عن ماذا؟ عن أول دليل وهو الكتاب، وعبر بالكتاب لأن هذا الاسم عند الإطلاق يراد به القرآن. قال كلام الله عز وجل على الحقيقة، يعني لو أضاف على الحقيقة أولى، كلام الله عز وجل على الحقيقة، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. يعني هنا هو القرآن الذي نتلوه، وكلام الله عز وجل القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه المحفوظ في الصدور. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني يحفظ في الصدور حتى لو المصاحف أتلفت فالقرآن موجود. ولذلك في آخر الزمان كيف يرفع من صدور الرجال، يموت الرجال. فهنا المراد أن هذا هو القرآن الذي نستدل به، ولم يحفظ أي كتاب من الكتب السماوية السابقة في الصدور إلا القرآن. هذا من إعجاز القرآن، لم يحفظ أي كتاب من الكتب غير القرآن. ومن الأدلة اللطيفة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الكلام عن بدء الوحي، قالت فانطلقت خديجة معه إلى ورقة بن عمه، شوف عالم، قالت وكان يكتب الإنجيل ما شاء من الإنجيل بالعبرانية، وكان يكتب ما شاء من الإنجيل في العبرانية بالعبرانية. قال ابن حجر وقالت أنه يكتب ولم تقل أنه يحفظ، لأنه لم يحفظ أي كتاب من الكتب السابقة للقرآن. يعني قول عائشة تقول وكان إيش يكتب، على الرغم من إيش عالم، قال وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية. طيب الله. فمنه حقيقة، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، كجناح الذل ويريد أن ينقض. ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، كناشئة الليل، وهي والمشكات هندية، والاستبرق فارسية، وقال القاضي الكل عربي. وفيه محكم ومتشابه، قال القاضي المحكم المفسر، والمتشابه المجمل. وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين، كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد، والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. طيب المؤلف الآن تكلم عن كم مسألة؟ عن ثلاث مسائل. تكلم عن ثلاث مسائل متعلقة بكلام الله تبارك وتعالى، فيقول أن القرآن فيه محكى، فيه حقيقة ومجاز، وفيه عربي ومعرب، وفيه محكم ومتشابه. كم مسألة؟ ثلاث فقط، لم يتكلم عن غيرها، تكلم عن كلام الله في ثلاث مسائل: حقيقة والمجاز، والعربي والمعرب، والمحكم والمتشابه. طيب، قال: فمنه حقيقة. الآن نتكلم عن الحقيقة والمجاز، فنقول الحقيقة ما وضع له، الاسم الذي وضع له، والمجاز ماذا قال المؤلف؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وأشهر مثال الأسد. الأسد اسم وضع على من؟ الحيوان، ووضع على غير ما استعمل له، وهو الرجل الشجاع. فهنا يقول المؤلف أن الكلام على الحقيقة، وفي كلام على المجاز. وهذا المبحث في الحقيقة أين يوجد؟ في كتب البلاغة في علم البيان، ويذكره أهل الأصول لأنهم يتكلمون عن دلالات الألفاظ فيستنبطون من هذا ومن هذا، وإلا هذا مبحث في علم البلاغة. طيب، الآن هل في كلام الله أو في كلام العرب مجاز بغير ما وضع له، ولا الجميع حقائق؟ نقول: اختلف أهل العلم في الحقيقة والمجاز على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال في حقيقة وفي مجاز. قول الأول: مذهب الجمهور، يعني ينسب لجمهور أهل العلم، و يقولون بوقوع المجاز مطلقا، بوقوع المجاز مطلقا. واختاره من الأصوليين الآمدي والشوكاني. والقول الثاني في المقابل: منع المجاز مطلقا، لا يوجد شيء اسمه مجاز. وهذا اختاره جمع من المحققين مثل ابن تيمية وابن القيم والأمين الشنقيطي وابن باز وابن عثيمين، جمع من العلماء. قول الثالث وسط: منع المجاز في القرآن فقط، منع المجاز في القرآن فقط، يعني جميع القرآن على الحقيقة، لا يوجد فيه مجاز أبدا. وهذا قول بعض العلماء مثل داود الظاهري والجزري، مر معنا من الحنابلة، ومن المالكية ابن خويز من داد، ابن خويز من داد، هذه من المالكية. إذن المسألة على كم قول؟ على ثلاثة. دليل الجمهور يقولون الواقع يؤيد ذلك. فذكر المؤلف جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل. الجناح معروف هو الذي يطير به الطائر، فكيف الإنسان له جناح؟ قالوا هذا مجاز. وأيضا الجدار جماد، فكيف تنسب له إرادة؟ قال: يريد أن ينقض. هذه أدلة من؟ الجمهور. ننتقل إلى أدلة من؟ أدلة المنع المجاز مطلقا. يقولون: هذا لفظ حادث لم يعرف في القرون المفضلة، لفظ حادث لم يعرف في القرون المفضلة. اثنين: هل العرب تلتفت للجملة أم للكلمة المفردة؟ للجملة، هو على الحقيقة. لماذا نقسم مجاز حقيقة؟ رأيت أسدا يخطب، على الحقيقة. كيف نقول أسد؟ لا، فإذا الأسد عندهم وضع للحيوان، وضع للشجاع، وضع للمقدام، وهكذا. القول الثالث دليلهم أن المجاز يجوز نفيه، أن المجاز يجوز نفيه. مثال: لو قلت رأيت أسدا يخطب، ممكن آخر يقول هذا ليس بأسد، هذا رجل، صح؟ وهل يجوز نفي شيء من القرآن؟ لا. طيب، بقي أمر، كيف نرد على الاستدلال بهذه الآيات؟ جناح الذل يريد أن ينقض إلى آخره. يقول من منع المجاز أن هذه أساليب من أساليب العرب. جناح الذل هذه من إضافة الصفة الموصوف، الذل موصوف فأضفناه لصفته وهو الجناح، يعني معناه واخفض لهما جناحك الذليل. يريد أن ينقض، نقول نعم، حتى الجماد له إرادة، فالله قال وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم حن له الجذع كما عند البخاري، وسلم عليه حجر كما عند مسلم. وعلى هذا فنقول أن الكلام على الحقيقة، ويعرف هذا وهذا بسياقه، يعرف هذا وهذا بسياقه. وأفضل من تكلم عنها عندنا ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة. مختصر الصواعق 4 مجلدات، مجلد الأول والثاني والثالث، عفوا الثاني، بدأ من نصفه بالكلام عن المجاز، واحتوى الثالث جميع الثالث على المجاز مع بداية الرابع. يعني كم تكلم عن المجاز؟ مجلد ونصف تقريبا أو زيادة. والعجيب أن مختصر الصواعق هو المشهور، صح؟ طيب وين الأصل الصواعق المرسلة؟ لماذا هذا هو المشهور، هو الذي يعتمد عليه مع أن الأصل موجود؟ ها؟ أيوة، لأن الأصل صواعق مرسلة غير كامل، وهذا المختصر كامل. يعني الموصلي رحمه الله وجد الأصل كاملا ولخصه، هذا كامل جميع المباحث. أما الصواعق المرسلة المطبوع فهو ناقص، ولذلك أهل العلم يعتمدون على هذا. وابن القيم سماه طاغوت. لماذا؟ كل ما قلنا آية من آيات الصفات ماذا قالوا؟ مجاز مجاز مجاز وهكذا. وأيضا الشنقيطي رحمه الله ألف رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني طبع مع دفعها من الاضطراب في آخره. وهذا رسالة نفيسة جدا في الكلام عن المجاز. ومن الردود يقولون، يقول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا، يقول ما هو أركان المجاز؟ الوضع الأول، الوضع الثاني، صح؟ العلاقة، القرينة، أسد على الحيوان الوضع الأول، وعلى الرجل الشجاع الوضع الثاني، صح؟ وكيف عرفنا أنه رجل وليس بأسد الحيوان المعروف؟ القرينة يخطب، وما هي العلاقة بينهما؟ الشجاعة، صح؟ يقول ابن تيمية وغيره كيف عرفت أن الوضع الأول في الأسد المعروف؟ لماذا لا يكون الوضع الأول للرجل الشجاع؟ وعندما رأينا الأسد مقدام سميناه أسد بهذا الاسم. يقول لا دليل على أن الوضع الأول على هذا وفي وضع ثاني، ثم جعلنا الأول على الحقيقة والثاني على المجاز. طيب، في فائدة أخيرة في قضية الحقيقة والمجاز نقول الحقائق ثلاثة. الحقائق كم؟ ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. الحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. الشرعية ما نزل الشرع بهذا اللفظ، مثال الوضوء، ما هو الوضوء الشرعي؟ المعروف. ولغوية ما تكلم به العرب، مثاله الوضوء غسل اليد. وعرفية لفظ تعرف عليه الناس، كل بيئة لها ألفاظ. فهنا متى نجعل هذا حقيقة شرعية وعرفية ولغوية؟ يقولون الأصل نعمل بالقرينة والسياق، الأصل نعمل بالقرينة والسياق، فعلى حسب القرينة والسياق نقول هذا شرعي وهذا لغوي وهذا عرفي. مثاله صلوا كما رأيتمون يصلي. ما معنى الصلاة هنا؟ الشرعية، القرينة دلت عليه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى الصلاة هنا؟ اللغوية، الدعاء للقرينة. أنا أقول صلي عليهم، قم وكبر وصلي عليهم، أنهم ليسوا بموت. والعرفية ما تعرف يعني. متى نستفيد من الحقيقة العرفية؟ طيب متى صح، بس متى نستفيد منها؟ متى نجعل الحقيقة العرفية لها ثمرة؟ قال أهل العلم في الأيمان النذور: لو حلف ألا يأكل لحما. طيب ما معنى اللحم في العرف؟ فالنذور أيضا لو نذر أن يأكل لحما، ما معنى اللحم في اللغة في العرف؟ وهكذا في الأيمان والنذور، هذا لابد أن نرجع لها في الحقائق العرفية. ولذلك المفتي لابد أن يسأل المستفتي: ما معنى كلامك في بيئتكم؟ طيب، وين وصلنا؟ المعرب، العربي والمعرب. القرآن فيه العربي وفيه المعرب. العربي لا شك واضح، لكن ما معنى المعرب؟ هو الاسم الأعجمي الذي انتهجت العرب في هذا الاسم منهاجة، يعني جعلته كالاسم العربي. المعرب هذا معنى اسم أعجمي وجعلته العرب في منهاجها في كلامها كأنه عرب. فهل في القرآن اسم أعجمي عرب أم لا؟ يعني مثل ناشئة، قال ابن عباس الناشئة عند أهل الحبشة في لغة الحبشة الناشئة أول الليل، قيام الليل بعد نوم. والمشكاة قالوا أنها إيش؟ هندية، أصلا هندي. والاستبرق أو الاستبرق قالوا فارسي كما قال ابن قتيبة رحمه. طيب، نقول أولا تحرير محل النزاع، هل في القرآن كلام غير عربي أم لا؟ نقول اتفق العلماء على أن في القرآن أعلاما أعجمية، اتفق العلماء على أن في القرآن أعلاما أعجمية، وهذا بلا خلاف، لأن العلم يحكم بلفظه في جميع اللغات، مثل إبراهيم، اسم إبراهيم أعجمي وهو موجود وين؟ في القرآن. آدم، هذه أسماء أعلام. إسماعيل، أسماء أعجمية، هذا بالإجماع ذكره الأمين الشنقيطي في مذكرة، يقول بالإجماع موجود خارج محل النزاع، لأن الأسماء تذكر في كل لغة بلفظها. طيب، لكن هل في القرآن معرب عربي معرب أم لا؟ القول الأول ذكر المؤلف، يقول يوجد المعرب، يوجد وهذا اختيار ابن عباس عندما قال حبشية يعني الناشئة، قال هي القيام بعد نوم في لغة الأحباش. والمشكاة قال مجاهد المشكاة في لغة الهند. والاستبرق قال ابن قتيبة هذه في لغة فارس. إذن أصحاب هذا القول عندما قالوا في القرآن معرب قالوا أمر واقع، أمر واقع وعرب، وتكلمت العرب بهذه الأسماء وجعلتها عربية، ولا ينافي أن الله امتدح القرآن عربي، لأن هذا الامتداح في الغالب وهذا نادر، كلمات قليلة جدا. ونقول أيضا ضمت للغة العرب فعربت، واضح. القول الثاني في المسألة أنه لا يوجد في القرآن اسم معرب، كله عربي. فالله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال وهذا لسان عربي مبين، أي واضح. وقال وهذه الآية أصرح، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعرب، وهذه أصرح آية في الرد على القول الأول. طيب، وهذا القول اختاره ونصره الشافعي في الرسالة. الشافعي إمام، وابن جرير في تفسيره الطبري، واختاره أيضا أبو يعلى صاحبنا القاضي، واختاره أيضا الشنقيطي الأمير رحمه الله في المذكرة. طيب كيف نرد على أن المشكاة هندية والاستبرق فارسي؟ أولا نقول لسان العرب متسع، لسان واسع ولا يحيطه أحد، هذا واحد. فنقول قد فاتت، معروفة قصة ابن عباس، قل لم أكن أعرف معنى فاطر إلا من أعرابيين، صار بينهم خلاف فقال على بئر، فقال أحدهما أنا أول من فطرتها، فعرف معنى فاطر، غابت عن ابن عباس. وأيضا نقول قد يكون ما حصل العكس، وهذا كلام جميل. كيف عكس؟ ممكن ناشئة في لغة العرب واستعملها من الحبش، صح؟ أو ممكن مشكاة عربية واستخدمها من الهند، العكس. فالراجح والله أعلم هو القول الثاني، الراجح هو القول الثاني أن القرآن لا يوجد به اسم أو كلام معرب، بل هو عربي مبين واضح. طيب بقي ماذا؟ وفيه محكم متشابه. يعني ذكرنا مسألتين، المسألة الأولى الكلام على الحقيقة والمجاز، والصحيح والله أعلم أن لغة العرب لا يوجد بها مجاز ويعرف الكلام من السياق. والثاني هل هو في القرآن معرب أم لا؟ فنقول لا، الصحيح أنه عربي ولا يوجد به كلام معرب. وبقيت مسألة محكم متشابه، لكن قبل أن نتكلم عنها، المسألة الثانية ليس لها ثمر للفائدة، ليس لها ثمر، وهي هل معرب أم لا، ليس لها ثمرة، ولكن الشيء بالشيء يذكر. يعني قالوا تكلمنا حقيقة ومجاز محكم متشابه، خلنا دعونا نتكلم عن ماذا؟ عن العربي والمعرب. المحكم والمتشابه، يوجد في القرآن محكم ويوجد متشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. إذن في القرآن محكم متشابه، لكن قبل أن نتكلم عنها، الله سبحانه وتعالى ذكر أن جميع القرآن محكم، ألف لام را كتاب أحكمت، معنى الإحكام هنا الإتقان والجودة، جميع الآيات على نسق واحد. وأيضا وصف الله القرآن على أنه متشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا شاملا، أي يشبه بعضه بعضا في الإحكام والجودة. بقيت مسألة فيه محكم فيه متشابه. ومن الفوائد الجميلة أن الشيخ بن سعدي رحمه الله عندما قال متشابها قال هذا دليل على أن معرفة بعض القرآن تعين على معرفة الآخر. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إذا أردت أن تضبط صورة من الصور في القرآن واحدة حتى تعرف جميع القرآن فاضبط صورة بقرة. لماذا؟ فيها الكلام عن المنافقين، فيها أحكام شرعية، فيها قصص، فيها عقيدة. فإذا ضبطت هذه الصورة أعانتك على ضبط جميع صور القرآن لأنه متشابه. لكن هنا لابد أن نعرف ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه في هذه الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات في الجودة والإتقان هن أم الكتاب. الأم هنا معناها الأصل، أصل الكتاب. ومن اللطائف أن الله لم يقل هن أمهات الكتاب بل قال هن أم الكتاب. لماذا؟ لماذا لم يجمعها؟ قال البغوي في التفسير كأن الله جعل جميع الآيات المحكمة كأنها آية واحدة، كأنها آية واحدة. قال هن أم الكتاب ثم قال وأخرى متشابهات. إذن في تشابه، في آيات متشابهة. وهذه الآيات المتشابهة قد وعد الله أو توعد الله بمن يخوض فيها بغير علم. قال وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه الآية مهمة جدا. الصحيح والله أعلم أن المحكم الذي له معنى واحد استقل بنفسه هذا هو المحكم، والمتشابه ما له ما يحتمل أكثر من معنى. وهذا الذي اختاره ابن كثير في التفسير وابن سعدي رحمه الله. والآية في الكلام عنها كثير، لكن أقرب الأقوال والله أعلم هذا، وهذا الذي يدل على سياق الآية. نأخذ أمثلة. المحكم مثاله أن مغفرة الذنوب تحت المشيئة، صح؟ ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذا محكم، محكم ليس له إلا معنى واحد واضح. طيب نأتي إلى نصوص أخرى فيها تشابه. مثاله في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا من التشابه، يحتمل لا يدخل الجنة مطلقا كافر المتكبر كافر، ويحتمل لا يدخل الجنة مع الأولين، صح؟ صار أكثر من معنى. ما هو تصرفنا نحن في اتجاه هذه الآية؟ أن نردها إلى أصلها إلى المحكم، فنقول نأخذ أن لا يدخل الجنة مع السابقين لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب نأخذ مثال آخر. النصوص الكثيرة في الثناء على الصحابة محكمة، وفي نصوص وفي حوادث فيها احتمال هل الصحابة فعلوها للنفاق أو لأمر دنيوي أو اجتهادا منه، فعندنا أكثر من احتمال، صح؟ ولذلك دائما نقول مثلا ما حدث بين الصحابة رضي الله عن الجميع، دائما إيش نؤول ونقول معاوية رضي الله عنه وارضاه أراد كذا، والزبير وطلحة عندما ذهبوا إلى المكان المعروف الذي حدث فيه معركة الجمل أرادوا كذا. ونأخذ الاحتمال الحسن. لماذا؟ لأن نرده إلى المحكم اللي هو الأصل. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. لا تسبوا أصحابي. نصوص محكمة واضحة. ماذا نفعل؟ نأخذ هذا المتشابه ثم نرده إلى المحكم. ولاحظ ماذا يفعل مثلا الرافضة في نصوص الصحابة، تنطبق عليهم الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على مراده. وأيضا الخوارج يأتون إلى النصوص التي فيها تكفير وكذا فيؤولونها على ما يريدونه ويتركون المحكمات وهكذا. فإذا الصحيح والله أعلم أن المراد بالمتشابه هو الذي يحتمل أكثر معنى، والمحكم هو الذي احتمل معنى واحد. قال وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي. من القاضي؟ ها بيعلم. المحكم المفسر ومتشابه المجمل. ترى كلام القاضي هو المعنى الذي ذكرناه، مفسر يعني واضح، ومتشابه المجمل. مجمل سيأتينا الذي يحتمل أكثر معنى. إذن القاضي أبو يعلى يختار ما اختاره ابن كثير وابن سعدي وغيره. وقال ابن عقيل، ابن عقيل من علماء الحنابلة شيخ ابن الجوزي، المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. هذا أيضا لا يبعد عن القول الأول. الآيات المتعارضة التي ظاهرة التعارض تحتمل أكثر معنى، فماذا نفعل بها؟ نردها إلى المحكمات. وقيل الحروف المقطعة وهذا ضعيف. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، ومتشابه القصص والأمثال. لا، أيضا فيه بعد. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. أيضا هذا القول غير صحيح ومرجوح. صحيح والله أعلم ما ذكرناه أولا. طيب نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال.